عم الخطر مسك الكتر وعمل فرنجة دق الحروف شرب الكيوب حط الخجب جنبة شبلو انا مش بخير مت في ضمير والنبض مش شغال الحزن صابني ومن لحقنا انا صحبتي اندال انتم كلام كلمة صحابة اكيد لازم تتشال عشت انا بينكم بالرجولة خلصنا وتعشمال من تاني مفيش تقدير يلا غدرت العش والملح انا عشت معكم برجولة تردى زي ساوى وجرح زعلنا علشان بتخمن عرب مسكت حواليا بطلت انا حب خلص ونويها معاكم برازية عم الخطر مسك الكتر وعمل لي فرنبو دق الحروف شرب الكيوب حط الخجب جنبو شبلو كبر يغنس مجر في السيدك نفسه كان ما استرعى واجول وراء الجر وخطر نفسه تحيالا عملت اشباح وتخطروا يابا في الحلقة في الصف الكل متاح نفسها خاصة مرجالة انا روح وبتولي بجيوش وانت كشحن يا زمالة صد الدار الخرطوش اتمرتك وتعالى الليلة عيد مولود جديد للكينج حمو اللول فرحان ببنته حبيبة قلبه اللول حبيبي الكل مريومتي انتي بنتي وحبيبتي يا مرايا زي الفل عصام الجزار هو الزعيم خالك حلف ليتول صحيح وانت حياتي ومعايا منذ البدايات ضهرك ضهرك يا زمالة اصلحنا الاتنين يا بابا من صغرنا مع بعضنا لبسنا من بعض ما احنا صاحبي ده لو يزعل ثانية خرب له الدنيا عمل جنايات بنحترم المحترم ونشيله فوق الراس اما الخسيس ابن الرخيص بنتخو قلب رصاص وابن الاصول يطلب ينول اصله ده زنت الناس اصل الاصيل قلبه كبير قلته يا ابن اساس كلها خلاص بتطير ومركبة يا بالجناحات عشك كلها بتجري في الشارع ده عالواتس تشوف اساطير في الاسطوري عاملين جنايات يا خطم صورة تخطير خطر نفسه عمال حكايات مش منحرف انا مختلف صايح لكن محبوب شبعان رجولة منذ الطفولة شغل حرامي قلوب حقي بجيبه معرفش اسيبه انا كنت بتقول حروب اسأل سبارتا ده طلبني عركة روحته كان مغلوب وفي يوم فاصل انا طاير ماشي بتطوح غايبة باي سكرانة قطع ومروح خصمي لمحني في ديلي راح جاي ده معايا انا خطي ما بتسيبنيش غير لما بقنا وقفني وقال انا طالبة قلت اسحب مش حبة كلام صفارة وقتي تحضر خصومتي في ايدي السكاكين اتفرجت خطي لفت تيشيرتي لمحتهم خايفين صعب الخصومة يرغب معايا يدينا ابني سكتين بايدة صد سكنت وقعت اديته انا جرحين زمايلك تصرخ فيا خصمي وقع على ارضي بينزل ودي صاحبه يخش عليا عادي يتنطط يابا وبيكره واحد في عاركه بتقولي لو في نفسك حاجة صاحبني خافوا يعاملوني خبطت التاني في وشه اتشلي في بني سويف كلمة نسيف ما بنخلفوش في وعود ايه ناس يا دولة فيها العدولة اللي يعدينا مفقود عيسى متجزر ده لب النار الزعامة عدى حدود انت الشهامة انت الرجولة جدع انتو ثابتة وجود اللي حبيب الكل ده عم العالم اخويا رجولة بيقول فرحان بك يا بنت اصل كامرايا يا روحي امورة خالك عيسى متجزر بيحبك يا اجمل سنيورة يا اميرتي يا احلى كوين روحك حلوة يا عسولة اسامة الحلاق احسن اداء انت المقص الزاب الرجولة بغباء انت النزاهة في الجهاز مني وصاحب من بني سويف ببعد تماسي عالدنيا يا باب حالة على كل راجل جدع والصحبة يا باب مجالة فارس السكر بدع صوته يا عم ده عالفابريكا عيال بركان وزع توزيعك وصل امريكا مازن زبادي كلام مطروش على متجرح وريكا امضى اقدر اصدارة مش زيكو يا شنيبة دي زي نوم نار منتج دمار انتو اللي متسحين كريم اخويا ابني ابويا ده حبيبي نور العين زياد الهرم مغام الالام مديكو سكنتين ده حوضة صاصة مديكو رصاصة انتو التلاتة جرحين.